أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنكمل في أبواب الفقه بعد انقطاع دام أسابيع، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه خير مسؤول. وقفنا عند باب نواقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض، وهو حل الأمر المبرم، هذا هو معنى النواقض، حل الأمر المبرم. نواقض جمع ناقض. والوضوء، مر معنا تعريف الوضوء والطهارة والماء الطهور والطهور والطهور. والمقصود ب الوضوء مر معنا تعريف الوضوء، والمقصود به هنا نواقض الوضوء، يعني مفسدات الوضوء، يعني الأمور التي تفسد الوضوء، هذا هو المعنى، الأمور التي تفسد الوضوء. قال: باب نواقض الوضوء. والمقصود أن غالب العبادات لها حدود، الله جل وعلا جعل لها حدودا. مثلا الصيام، هناك مفسدات الصيام. الحج له محظورات، تسمى محظورات الحج أو محظورات الإحرام. كذلك الطهارة لها حدود، فمن وقع في شيء مما يخالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقد انتقضت طهارته وانتقض وضوءه. ولذلك هنا عبر قال بالنواقض. النواقض يقال نقض الشيء إذا هدمه وحله بعدما كان مبرما. ولذلك بعض الفقهاء يذهبون إلى أن النواقض هذه من جهة اللغة تكون في الأمور الحسية وفي الأمور المعنوية. في الأمور الحسية يستدلون على ذلك بقول الله جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. وأما الأمور المعنوية فيستدلون على ذلك بقول الله جل وعلا: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. عهد الله من بعد ميثاق. لذلك بعض العلماء يرى أن النقض يكون في الأمور الحسية، وبعضهم يقول عام فيما يتعلق بمسائل الطهارة بمسائل الوضوء. إذن هذا الباب باب مهم، ينبغي لكل مسلم أن يتعلمه، ذلك لأنه مخاطب به كل مكلف. فالوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، والمسلم مطالب بأن يصلي. ولذلك من يجهل هذا الباب قد يصلي على غير طهارة، وقد يصلي صلاة باطنة. ولأجل هذا ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا أحكام هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. الآن شرع في ذكر نواقض الوضوء. بعض العلماء يعبر بالنواقض، أو عفوا يقدم العدد، يقول نواقض الوضوء ثمانية. بطبيعة الحال هذه بالاستقراء، هذه بالاستقراء. ولذلك المتأمل في نواقض الوضوء يجدها على قسمين: قسم مجمع على أنه من النواقض وهو ما ورد في الكتاب وما صح في السنة، مثل البول والغائط والريح، هذا مجمع عليه، وقسم مختلف فيه وهو ما سوى ذلك مما سيرد، ما سوى ذلك مما سيرد. قال: ينقض ما خرج من سبيل. ما هنا بمعنى الذي، لأنها مصدرية، يعني ينقض الذي خرج من سبيل. السبيل هو الطريق، وللإنسان سبيلان، يعني طريقان من حيث المخرج، وهما مخرج البول ومخرج الغائط. ومخرج الغائط ينقض ما خرج من سبيل، يعني من السبيل المعهود المعروف عند جنس بني آدم، وهما طريقان وسبيلان: مخرج البول وهو الفرج، ومخرج الغائط وهو الدبر. ولذلك هذا من النواقض المجمع عليها، فكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض، إلا في بعض المسائل التي حصل خلاف فيها مما يخرج وهو على غير العادة، يخرج وهو على غير المعتاد، لأن ما يخرج من السبيلين على نوعين: معتاد ونادر. أما المعتاد فهو البول والغائط والمني والمذي، هذا والودي أيضا، هذا يسمى الذي يخرج ماذا؟ وهو معتاد، هذا أمر معتاد، اعتاد أن يخرج من الإنسان. أما النادر فهو الذي لا يخرج من كل إنسان ولا يخرج على الدوام، وإنما هو نادر، مثل ماذا؟ مثل الحصى والدود والشعر، ها؟ ودم الاستحاضة مثلا، دم المرأة المستحاضة، هذا يسمى نادر، هذا يسمى نادر. ولذلك الذي يخرج معتادا هو البول مثلا، البول والغائط والمذي. والمذي هو السائل الذي يخرج عقيبة شهوة أو تفكر والتذاذ مثلا، يخرج هذا السائل. والودي هو الذي يخرج بعد البول، سائل لزج يخرج بعد البول، وقيل يخرج بعد خوف وبرد، وهو في حكم البول لكنه أخف نجاسة، أخف من جهة النجاسة. الأدلة على ذلك كثيرة. يقول الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط في لغة العرب ما هو؟ هو المكان المنخفض، هو المكان المنخفض، يسمى غائطا، يسمى غائط. ولما كان الناس قديما إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته ذهب إلى المكان المنخفض، سمي الخارج باسم هذا المكان بحكم المجاورة، بحكم المجاورة. وهذا كثير يحصل، كثير في لغة العرب، وهو موجود أيضا في القرآن، يسمى إما بحكم الملابسة أو المجاورة. ولذلك قال جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط. وهذا فيه أدب أيضا، وهو التكنية عن الأشياء المستقبحة، التكنية عن الأشياء المستقبحة. ولذلك طريقة القرآن وطريقة السنة هي التكنية عن الأشياء المستقبحة، مثل البول والخارج من الدبر يسمى غائطا، أو الخارج من الدبر يسمى غائطا باسم للمجاورة. وأيضا الجماع يسمى إيش؟ غشيان. قال تعالى: فلما تغشاها، هذه تكنية، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. كذلك قطع الخارج من السبيلين سمى استطابة، استطابة واستجمار، هذا كله من الألفاظ التي هي من الأدب أن يستعملها الإنسان من خلال تعبيراته. أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوضوء من هذه الأشياء الخارج، أمر بالوضوء من البول، وأمر بالوضوء من الغائط. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بال توضأ عليه الصلاة والسلام. كذلك الريح، الريح الخارجة من الدبر ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قيل بأن السائل رجل من حضرموت. قال: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط، فساء أو ضراط. فبالنسبة لخروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، والريح ليست بنجسة، الريح ليست بنجسة، وإنما هي ناقض من نواقض الوضوء. كذلك المذي نجس، المذي نجس وناقض من نواقض الوضوء. والدليل على ذلك ما صح من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، كان يستحي. فقال: فأرسلت المقداد، المقداد هذا هو ابن الأسود الكندي، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. فدل هذا على أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء. كذلك الودي، الودي ناقض قياسا على البول، وبعض العلماء يجعله قياسا أو يقيسه على المذي، على المذي. هذا بالنسبة للمعتاد. أما النادر فسيأتي ذكره بعد قليل، ما يخرج من السبيلين وهو نادر، مثل الحصى ومثل الشعر ومثل الدود مثلا، وغير ذلك مما يذكره العلماء. إذن ينقض ما خرج من سبيل، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أم كثيرا، كل ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح فإنه ينقض، ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا. قال: وخارج من بقية البدن. هذا الناقض الثاني من نواقض الوضوء، الخارج من بقية البدن، يعني من غير السبيلين، من غير السبيلين. إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، الخارج من غير السبيلين، فكل ما خرج من غير السبيلين فهو ناقض، إن كان بولا أو غائطا، سواء كان قليلا أو كثيرا. أما إن كان نجسا غير بول أو غائط فالمذهب أنه ينقض الكثير دون القليل، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. إذن الذي يخرج من غير السبيلين ينظر، فهو إما أن يكون بولا أو غائطا، وإما أن يكون نجسا غير بول ولا غائط. واضح معاي؟ إما أن يكون بولا أو غائطا، وإما أن يكون نجسا غير بول ولا غائط. مثل إيش النجس؟ مثل الدم، الصديد، القيح، هذا كله إيش؟ نجس، هذا كله نجس. بالنسبة للبول والغائط ينقض قليله وكثيره سواء خرج من السبيلين أو من غيرهم. وهل يخرج البول والغائط من غير السبيلين؟ الجواب نعم. مثل ماذا؟ مثل رجل أجريت له عملية وفتح له محل من غير محل الذكر مثلا، أو رجل سدت فتحة دبوره مثلا، أو أجريت له عملية في هذا المحل ثم أخرج له هوز مثلا أو أنبوب يخرج منه، تخرج منه هذه النجاسة، أو رجل أصيب في بطنه مثلا فبدأت النجاسات تخرج من هذا الجرح، تخرج من هذا الجرح. إذن عندنا ضابط مهم: البول والغائط إن خرج من السبيلين أو من غيرهما سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه ناقض من نواقض الوضوء. بعض الفقهاء يفرق بين محل الخارج إذا كان بولا أو غائطا من جهة المعدة، فيقولون ينقض إذا كان من تحت المعدة، أما إذا كان من أعلاها فإنه لا ينقض. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا خرج من أسفل المعدة فهو في حكم ماذا؟ الغائط، وإذا خرج من أعلى المعدة فهو في حكم القيء، في حكم القيء. وهذا تفريق جيد، هذا تفريق جيد، لكن الصواب أن الخارج من السبيلين أو من غيرهما، إن كان بولا أو غائطا قليلا أو كثيرا من أعلى المعدة أو من أسفلها فهو ناقض من نواقض الوضوء. هذا هو الصواب فيما يظهر، والله تعالى أعلم. أما النجس الخارج من البدن من غير السبيلين فينظر، فإن كان كثيرا فإنه ينقص، وإن كان قليلا فإنه لا ينقص. طيب ما ضابط الكثير؟ اختلف العلماء في ذلك، والصواب المرجع إلى العرف، المرجع إلى العرف، فما فحش عرفا يعد ماذا؟ يعد كثيرا. ويستدلون لذلك بأثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا فحش النجس ففيه الوضوء، أو كما ورد عنه رضي الله عنه وأرضاه. والصواب بأن الفاحش النجس، بأن النجس الخارج من غير السبيلين سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينقض الوضوء. والدليل على ذلك أن النقض لا بد فيه من دليل، وليس بين أيدينا دليل صحيح يدل على النقض بخروج هذا النجس من غير السبيلين. الأمر الثاني، ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يتوضؤون مع وجود الخارج النجس، منهم عبد الله بن عمر، فلقد عصر بثرة وهو في الصلاة ومضى في صلاة، وأيضا ابن أبي أوفى عصر دملا في يده ولم ينقض وضوء ولم يتوضأ ومضى في صلاته، وكذلك سعيد بن المسيب من كبار التابعين أدخل أصابعه العشر في أنفه، يعني أدخل أصابعه في أنفه حتى خرج الدم عالقا بأصابعه ومضى ولم يعد الوضوء. فهذه الآثار كلها تشير إلى أن الخارج النجس من غير السبيلين ولو كان كثيرا فإنه لا ينقض الوضوء. ولذلك من رعف، تعرفون الرعاف؟ ما معنى الرعاف؟ خروج الدم من الأنف. إذا رعف الإنسان في صلاته هل تبطل الصلاة؟ الصواب أنها ما تبطل، أما على المذهب فإنها تبطل. لماذا؟ لأن الغالب أن الرعاف كثير، في الغالب أن الرعاف يكون كثيرا. إذن الصواب أن الخارج النجس من غير السبيلين ولو كان كثيرا فإنه لا ينقض الوضوء، الخارج النجس وإن كان كثيرا، مثل الدم والقيح والصديد مثلا، هذه يسمونها المدة الصديد، هذا كله لا ينقض الوضوء، والأدلة على ذلك ما أشرت إليه في كلامي. نعم، قال رحمه الله تعالى: طيب الآن الفاحش النجس هذا لو خرج قليلا من السبيلين ما حكمه؟ ينقض الوضوء. الخارج النجس الآن لو خرجت مدة أو قيح أو صديد من الذكر وهو قليل جدا ينقض الوضوء ولا لا؟ ينقض الوضوء. كذلك من الدبر ينقض الوضوء، إلا دم البواسير، فمن عمل عملية بواسير مثلا وخرج الدم فإنه لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن الدم لا يخرج من أصل فتحة الدبر وإنما من خارجها، إلا إذا كانت العملية من باطن فتحة الدبر فإنه ينقض، أما من طرفها فلا. ولذلك بعض أصحاب عمليات البواسير يعذبون أنفسهم بسبب جهلهم، وهذه مرت عليه حالات كثيرة، أجرى عملية بواسير ثم ينزل الدم ويبدأ يشغل نفسه بالوضوء وهو ليس عليه الوضوء، لا يجب عليه الوضوء في مثل هذه الحال. ولذلك يتعلم الإنسان ويتفقه، فانظر إلى هذا الإنسان الذي يسر الله عليه وهو يذهب يتعنت ويتنطع ويتشدد وربما يوقع نفسه في الحرج، وقد يتضرر، خاصة من يذهب يغسل المحل قد يتضرر في مثل هذه الحالة. قال وزوال العقل، هذا هو الناقض الثالث من نواقض الوضوء، زوال العقل، زوال العقل. العقل محله أين؟ القلب. هذا طبعا نبحث في أبواب العقيدة. أما الذي في الرأس فماذا يسمى؟ يسمى دماغ. والعقل في القلب، قال جل وعلا لهم قلوب لا يعقلون بها. زوال العقل، زوال العقل، زوال العقل يزول العقل بأمور، يزول العقل بأمور، منها النوم، ومنها الجنون أو الإغماء والسكر مثلا، الجنون والإغماء والسكر، الجنون والإغماء والسكر، هذا هو في الغالب يعني إزالة العقل أو زوال العقل يكون بأحد هذين الأمرين، إما بأمر طبيعي وهو النوم، وإما بأمر غير طبيعي وهو الجنون أو الإغماء أو السكر مثلا أو السكر. قال رحمه الله تعالى وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم، من قاعد وقائم. طيب الآن نبحث المسألة الأولى في زوال العقل. بالنسبة لزوال العقل، إذا زال العقل بجنون أو بإغماء أو بسكر فإنه ناقض بإجماع أهل الإسلام. فمن زال عقله بجنون أو بإغماء أو بسكر فإن وضوءه قد انتقض، وقد حكى الإجماع وحكى الاتفاق، هذا جمع من أهل العلم ممن لهم عناية بتتبع المسائل لا سيما المسائل المجمع عليها. إذن إذا جن الإنسان ثم أفاق فإنه يجب عليه أن يتوضأ. وقد قال الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الأم، قال يذكر بأن ما من مجنون يجن إلا وينزل، بمعنى أنه ينزل منه المني، حتى ذكروا بأن هذا من موجبات الغسل، يذكرون هذا بأنه من موجبات الغسل. وكذلك الإغماء، لأن المغمى عليه إذا طال إغماؤه فإنه غير مكلف فيجب عليه أن يتوضأ. وكذلك السكران، السكران أيضا يغيب عقله، وإذا أفاق فلو كان السكران متوضئا مثلا ثم شرب، لو كان رجل متوضئا ثم شرب الخمر فسكر، فإنه يجب عليه إذا أفاق أن يتوضأ، لأن السكر فيه تغييب للعقل، وزوال العقل ناقض من نواقض الوضوء. النوع الثاني عندنا ماذا؟ النوم. النوم، والنوم ناقض من نواقض الوضوء، ولكن هل كل نوم ينقض الوضوء أم فيه تفصيل؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. من العلماء من ذهب إلى أن النوم مطلقا ينقض الوضوء سواء كان كثيرا أو قليلا، ومن العلماء من ذهب إلى أن النوم مطلقا غير ناقض من نواقض الوضوء، ومن العلماء من يفرق بين النوم القليل والنوم اليسير، وهذا هو المذهب وهو الصواب، وهو الصواب أن النوم الكثير ناقض، النوم المستغرق، وأما النوم اليسير فإنه غير ناقض، وذلك للنصوص في هذا الباب، لأن طريقة أهل العلم هو الجمع بين النصوص الواردة في الباب إذا كانت متعارضة. الأدلة على أن النوم ناقض ما صح من حديث صفوان ابن المعطل المرادي، عفوا سطال بن عسال المرادي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين 3 أيام في السفر، 3 أيام إذا كان مسافرا، ويوم وليلة إذا كان مقيما، ثم قال في آخر الحديث إلا من بول أو غائط أو نوم، أو نوم. فدل على أن النوم ناقض من نواقض الطهارة، ناقض من نواقض الطهارة، فإذا نام الإنسان انتقض وضوءه، إذا نام الإنسان انتقض وضوءه. والحديث الثاني أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان فليتوضأ. ما معنى السه هنا؟ السهو والدبر، حلقة الدبر. والسه هذا الكلمة هذه من الحروف الناقصة، من الحروف الناقصة، وأصلها ستهن، أصلها ستهن، فحذفوا التاء، حذفوا التاء فأصبحت سه، أصبحت سه. وبعضهم يحذف الهاء ويعوض عنها همزة الوصل، وهذا كثير، ولذلك يسمى أست، يقال أست. والمقصود بأن النوم ناقض من نواقض الوضوء، العينان وكاء السه، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام العينين شبههما برباط القربة، رباط القربة، فإذا نامت العينان انحل الرباط. ولذلك هنا يكون النوم قيل حدثا، وقيل بأن النوم مظنة الحدث وليس هو الحدث، يعني طريق إلى الحدث. لماذا؟ لأن النائم لا يشعر بنفسه، وإذا نام ارتخت مفاصله وأعضاؤه، ولذلك لا يتحكم النائم بنفسه، فهو مظنة الحدث، مظنة الحدث، وهذا هو الصواب. ولذلك النوم بذاته ليس حدثا، وإنما هو مظنة الحدث. وهذا دليل قوي على ما أشرنا إليه، وهو أن العينان وكاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السه. بالنسبة للأحاديث الواردة في القليل والكثير، ما لدينا من أحاديث تفيد أن مطلق النوم ناقض، قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا من بول أو غائط أو نوم، وقوله العينان وكاء السه. هذه الأحاديث الصحيحة كلها تشير إلى أن مطلق النوم ناقض، لكن عندنا أحاديث تفيد بأن النوم القليل غير ناقض. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرونه في صلاة العشاء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يؤخر صلاة العشاء، قال فينامون ولهم غطيط، يعني شخير، ثم يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم ولا يتوضؤون. في رواية بأنهم كانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نام الصبيان يا رسول الله، نام الصبيان يا رسول الله، فيأتي فيصلي بهم ولا يتوضؤون. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد فشخر، نفخ، كما في حديث عائشة، فأكمل صلاته عليه الصلاة والسلام، نفخ في صلاته، صلى فنفخ يعني شخر. فقالوا بأن هذا يدل على أن النوم القليل غير ناقض للوضوء، غير ناقض للوضوء. وفي المذهب عندنا بأن النوم على أربعة أحوال، حالان ينقضان وحالان فيهما خلاف، عفوا، حالان لا، نعم، حالان ينقضان، أو حال ناقضة وحال غير ناقضة، وحالان اختلف العلماء فيه، وفيهما روايتان أيضا. قالوا النائم على أربعة أحوال، إما أن يكون مضطجعا على شقه أو مستلقيا على ظهره، قالوا فإن هذا ناقض سواء كان النوم قليلا أو كثيرا. لماذا؟ لأن هذه الهيئة مظنة إيش؟ الحدث. فالنائم في مثل هذه الحالة لا يتحكم بنفسه. الحالة الثانية أن ينام جالسا معتمدا على مقعدته أو على شيء، قالوا فهذا لا ينقض كثيره ولا قليله، وحملوا حديث أنس على هذه الحالة، قال كانوا ينامون ولهم غطيط، أو كانوا ينتظرون فينامون ولهم غطيط، قالوا لأنه متمكن من مقعدته جالس. الحالة الثالثة أن ينام قائما، أن ينام قائما، فهذا فيه روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أن هذا النوم، أن هذه الحالة ناقضة، والرواية الثانية أن غير ناقض. والحالة الرابعة قالوا أن ينام على هيئة الراكع أو الساجد، أن ينام على هيئة الراكع أو الساجد، وأيضا فيه روايتان، فبعضهم يذهب إلى أنها ناقضة وبعضهم يذهب إلى أنها غير ناقض. الصواب أن النوم الكثير ناقض على أي حالة كانت، على أي حالة كان عليها المكلف، وأما النوم القليل فغير ناقض على أي حالة كان عليها النائم المكلف. طيب، ما هو ضابط النوم الكثير؟ هو النوم المستغرق الذي لا يشعر الإنسان فيه بمن حوله، لا يشعر الإنسان فيه بمن حوله. أما النوم القليل قال هو الذي يشعر بمن حوله، أو يخفق رأسه يخفق خفقة خفقتين مثلا، مثل النعسان، تعرفون الذي ينعس وهو جالس يمين رأسه، قالوا هذا النوم اليسير يضبطونه بمثل هذا الأمر. إذن هذا هو التفصيل في مسألة النوم، تفصيل في مسألة النوم. قال ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبوله لشهوة فيهما. هذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء، كذا خامس ولا الرابع؟ الرابع. الظاهر نايمين ها؟ توضأ وقوم توضأ، النايم يروح يتوضأ لأن النوم مستغرق. ها؟ ما أظن، لا أنا قلت خمسة؟ ها؟ طيب إذن صاحي أبو تقنت. طيب ما عليك وضوء. قال ومس ذكر متصل، مس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. من مس ذكرا متصلا خرج المنفصل بظهر كفه أو بطنه، يعني بطن كفه، فقد انتقض وضوءه، فقد انتقض وضوءه. والدليل على ذلك حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. هذا هو المذهب، أن من مس ذكرا متصلا. وهل يكون ذكر غير متصل؟ الجواب نعم، كأن يكون ذكرا مقطوعا مثلا وأراد نقله، مثل طبيب ينقل ذكر مقطوع مثلا، أو في حادث أراد نقله فمسه وهو منفصل، فإن هذا لا ينقض. الذي ينقض بإيش؟ الذي ينقض المتصل، الذي ينقض المتصل. أما المنفصل عن صاحبه فإن مسه لا ينقض الوضوء. ومس ذكر متصل أو قبل، أو قبل يعني أو فرج، أو فرج بظهر كفه أو بطنه، بظهر كفه أو بطنه، سواء مسه بظاهر كفه أو بباطن كفه فإن وضوءه قد انتقض، فإن وضوءه قد انتقض. وهذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وفيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرواية الأولى وهي ظاهر المذهب أن مس الذكر أو مس الفرج أو القبل عموما ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان يعني بغرض إيقاظ إحساس الشهوة أو بغير ذلك. هذا هو المذهب، ويستدلون لذلك بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ. وأما الرواية الثانية فإن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، الذكر والقبل لا ينقض الوضوء مطلقا، ويستدلون لذلك بحديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، سواء مسست ذكرك أو أنفك أو يدك فسواء، سواء هو قطعة منك مثل بقية البدن. والرواية الثالثة أن مس الذكر، الرواية الثالثة الجمع بين الأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء والأحاديث التي لا تأمر بالوضوء، وهو التفريق بين المس بقصد الشهوة والمس بقصد غير الشهوة. فإذا مس فرجه أو قبله أو ذكره بقصد الشهوة، يعني أن يوقظ الإحساس إحساس الغريزي في هذه المنطقة، قالوا فإن وضوءه انتقض، ينتقض. ويستدلون لذلك بحديث بسرة بنت صفوان. وأما إذا مسه بغير هذا القصد وإنما لعلاج أو تداوي أو حكة مثلا، فإنه لا ينتقض الوضوء، ويحملون حديث طلق بن علي على هذا. والقائلين بالنقض مطلقا وهم الحنابلة قالوا بأن حديث طلق بن علي منسوخ بحديث بسرة بنت صفوان، بحديث بشرى بنت صفوان، ويؤكدون هذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صح عنه مرفوعا الأمر بالوضوء من مس الذكر. وقالوا بأن أبا هريرة أسلم متى؟ عام خيبر، السنة السادسة أو السابعة. وأما طلق بن علي رضي الله عنه فقد جاء في المدينة في أولها، وكانوا يبنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بأن هذا منسوخ. تعرفون بأن طريقة الجمهور حال التعارض بين الأحاديث ما هي؟ الجمع. أول طريقة يتبعونها في مسألة التعارض، إذا تعارض حديثان جمهور العلماء يذهبون إلى أول خطوة من خطوات دفع التعارض، ما هي؟ الجمع، يعني التوفيق بين الأحاديث، بحيث يعملون جميع الأحاديث ويحملون على الأحوال، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى، بعضهم ينتقل إلى النسخ وبعضهم ينتقل إلى الترجيح من جهة الأسانيد أو بطرق أخرى، بخلاف الحنفية. الحنفية أول خطوة يعملونها ما هي؟ النسخ، يذهبون إلى النسخ. وعلى العموم هذا المسألة من المسائل التي اشتد حولها الخلاف، فبعض العلماء يضعف حديث طلق بن علي ويذهبون إلى حديث بسرة، ومن العلماء من يصحح حديث طلق وحديث بسرة ويرون بأن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق. والصواب فيما يظهر هو الجمع، وهي طريقة الجمهور، وهي أعمال الأحاديث كلها وحمل كل حديث على حالة. فيقال بأن حديث طلق بن علي يحمل على ماذا؟ على أن من مس ذكره لغير شهوة، وحديث بسرة يحمل على من مس ذكره بشهوة، ولذلك هذا الجمع هو الذي يظهر لي، والله تعالى أعلم، أنه الصواب إعمالا لهذه الأحاديث. والحازمي رحمة الله عليه في الناسخ والمنسوخ رجح حديث بسرة على حديث طلق بن علي، وهو أيضا مذهب كثير من أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وجمع من أهل العلم. والمقصود هنا مس الذكر. أما الأنثيين فمن مس أنثيه، ما معنى الأنثيين؟ الخصيتين يعني، فإن الوضوء لا ينتقض. وكذلك من مس عانته فإنه لا ينتقض، ومن مس إليتي لا ينتقض. كذلك المرأة أسكتيها أيضا إذا مستها لا ينتقض، وإنما الذي ينتقض محل خروج الولد. وأما الأسكتين الشفرين هذا أيضا لا ينقض الوضوء، هذا مهم معرفته لمن يذهب إلى الوضوء، لأن بعض الناس يظن أن بمجرد اللمس أي جزء من هذه المنطقة ينتقض الوضوء، هذا غلط. ولذلك الذي يتفقه ويتعلم في راحة، بخلاف الجاهل معذب. بعض الناس الآن يعذب نفسه ويوقع نفسه في الحرج بسبب الجهل، فيتنبه لهذه المسألة. أما حلقة الدبر فإن هذه أيضا سيأتي ذكرها بعد قليل بإذن الله تعالى. قال: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، سواء مسه بظاهر الكف أو بباطنه فإنه يكون أيش؟ قد انتقض الوضوء. قالوا لأن المقصود بأن المس يكون بهذه الآلة، وهي منطقة الكف، فيستوي فيها الظاهر والباطن. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن من مس ذكره على القول بأنه ناقض بظاهر كفه أنه لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أفضى أحدكم إلى فرجه. وأهل العلم من أهل اللغة يقولون الإفضاء هو اللمس بباطن الكف، لأنها هي منطقة الإحساس، فهي أحد الأنواع، فاللمس هي أحد الحواس الخمسة، واللمس يكون بباطن الكف لا بظاهره. على ذلك فيما يظهر أن من مس ذكره بظاهر كفه على قول من يرى النقض مطلقا فإنه غير ناقض. كذلك مس الذكر بفخذه أو بذراعه مثلا أو بمرفقه أو بقدمه، هذا كله لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وهذه المسألة يحتاجها الأطباء والخاتن أيضا والخاتنة، والمرأة أيضا تغسل طفلها. هذه من المسائل المهمة التي ينبغي الالتفات إليها. ولذلك أنا أفتي الطبيب مثلا والخاتن لو باشر مثلا علاج مريض في هذه المنطقة، منطقة الذكر أو القبل، كذلك الأم تغسل طفلها مثلا، فإن هذا فيما يظهر بأنه غير ناقض، لأنه لم يقصد به ماذا؟ لم يقصد به إيقاظ الإحساس، ولم يقصد به التلذذ والتشهي مثلا، ما قصد به هذا الأمر. قال: ولمسهما من خنثى مشكل. الضمير في لمسهما يعود إلى ماذا؟ إلى القبل والدبر. إلى قال عفوا ولمسهما إلى الذكر، إلى الذكر والقبل، إلى الذكر والقبل من خنثى مشكل. لأن الخنثى المشكل من هو؟ هو الإنسان الذي لم يتبين جنسه، له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، ما عرف جنسه، ما يدرى هو ذكر أم أنثى. قال: ولمسهما من خنثى مشكل فإنه ناقض. فإذا لمس أحد، إذا لمس الخنثى ذكره أو قبوله فإنه قد انتقض وضوءه. لماذا؟ لأنهما آلتان ما يعرف أيهما التي له، ولذلك ينتقض وضوءه بهما. قال: ولمسهما من خنثى مشكل. يعني لو قام الخنثى المشكل فلمس أحد فرجيه انتقض الوضوء، انتقض وضوءه. قال: ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبوله لشهوة فيهما، لشهوة فيهما. ولمس ذكر يعني إذا قام ذكر فلمس ذكر خنثى، أو قامت أنثى فلمست قبل خنثى لشهوة فيهما، فإن هذا ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. قال: ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، هذا الناقض كم؟ الخامس من نواقض الوضوء، مس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة أو مس المرأة الرجل بشهوة، فإنها ناقض من نواقض الوضوء. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. فالله جل وعلا بين في هذه الآية بأن لمس النساء ناقض من نواقض الوضوء، فمن لمس امرأة بشهوة فقد انتقض وضوءه، ومن مست رجلا بشهوة فقد انتقض وضوءها. وهذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم. المذهب يذهبون إلى أن لمس المرأة يفرق، إن كان بشهوة فإنه ناقض، وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض، وذلك للآية والخبر. أما الآية يقولون في قول الله تعالى: أو لامستم النساء، فإن هذه الآية دليل على أن لمس النساء ناقض من نواقض الوضوء، ولا يكون إلا بشهوة. وأما الخبر فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وكانت عائشة. وأيضا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فتضع عائشة قدميها بين يديه في القبلة أو رجليها، تقول: فإذا أراد أن يسجد غمزني بأصبعه. فلمس النبي صلى الله عليه وسلم لها بالأصبع دليل على أن هذا غير ناقض. وكذلك تقول: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فوقعت يدي على قدميه ساجدا يقول كذا وكذا. فقالوا: هذه نصوص كلها تفيد أن لمس المرأة بغير شهوة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. الشافعية لا يخفاكم أن اللمس عندهم مطلقا ينقض الوضوء، اللمس مطلقا ينقض الوضوء. الحنفية يقولون لا ينقض مطلقا، والظاهرية يقول لا ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا. والصواب فيما يظهر والله تعالى أعلم أن لمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة غير ناقض، غير ناقض من نواقض الوضوء، وذلك للأدلة الكثيرة المتضافرة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على أنها على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ثم خرج إلى الصلاة، والتقبيل في الغالب يكون عن شهوة اشتهى، يقبل الرجل امرأته واشتهى في الغالب. وأيضا لمس عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل وهو في صلاة، وأيضا لمس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة عائشة في قدميها، فهذا كله يدل على عدم النقض، على عدم النقض. أما الآية وهي قول الله جل وعلا أو لامستم النساء، فالمقصود بها ماذا؟ الجماع، المقصود بها الجماع، لأن الآية الكريمة ذكرت الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيها إشارة إلى أن التيمم يكون للحدث الأكبر وللحدث الأصغر، وهذا الذي حمله كثير من أهل العلم من أهل التحقيق. إذن الصواب أن لمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، هذا الذي يظهر. أما المذهب فإنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. بعض العلماء يرى هذا التفريق ويذهب إليه ويقويه، يقول بشهوة بغير، يعني يفرق بين ما كان بشهوة وما كان بغير شهوة. والقائلين بعدم التفريق يذهبون إلى أن، عفوا، القائلين بعدم التفريق والتفريق يذهبون إلى أن هذا عام في الزوجات وغير الزوجات، يعني حتى في ذوات المحارم، حتى في ذوات المحارم، يقول من لمس أمه أو ابنته أو أخته وجب عليه أن يتوضأ، تقضى وضوءه، أو زوجته مثلا تقضى وضوءه حتى ولو لم يكن بغير شهوة، لأن المحارم ما يشتهي الإنسان. ولذلك لو صافح أمه مثلا قال وجب الوضوء، وهذا لا شك أن فيه مشقة وعسر، ولم يعرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أحدا بالوضوء من لمس النساء، ما يوجد حديث واحد مع وجود المقتضي، وجود الدواعي والدوافع، وهو تقبيل الأمهات ومصافحة الأخوات وتقبيل البنات، فما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا أنه أمر بماذا؟ أمر بالوضوء من لمس المرأة، سواء كانت ممن تحل له أو ممن تحرم عليه. ولذلك القول بعدم النقض قول قوي عليه الأدلة الصريحة الصحيحة. أما القول بالتفريق ففيه أدلة صحيحة لكنها غير صريحة في النقض، غير صريحة في النقض. قال ومس حلقة دبر، هذا هو المذهب، قالوا لأنها تسمى فرجا أيضا، مس حلقة دبر، فمن مس حلقة دبره فقد انتقض وضوء، هذا هو المذهب. والمسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل العلم، قالوا لأن الدبر يسمى فرجا أيضا، يسمى فرجا، ولذلك يقال غسل الفرجين، غسل الفرجين، ويقصد بهما القبل والدبر. قال لا مس شعر وسن، لا مس شعر وسن، كيف؟ وسن وظفر وأمرد ولا مع حائل. لا، ها، اي في نسخه، نعم. قال لا مس، يعني لا ينتقض الوضوء من مس الشعر او السن او الظفر او الامرد، ولا مع ما سبق اذا كان بحائل. بحائل، ما معنى الحائل؟ هو الشيء الذي يحول بين اليد وبين البشر، مثل القفاز، مثل الثوب. ولذلك الذين يقولون بنقض الوضوء من مس الذكر قالوا لو مسه من وراء ثوبه فإنه لا ينتقض، ومن مس امرأة من وراء حائل ثوب مثلا أو قماش أو قفاز قالوا لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء. إذن لا مس شعر وسن وظفر. لماذا؟ للقاعدة الفقهية التي عندنا بأن هذه في حكم المنفصل. قالوا وهذه لا تشتهى، لا تشتهى، فمن لمس شعر امرأة أو ظفرها أو سنها فإن هذا لا يحرك الشهوة، هكذا يقولون. قالوا لأنه في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. ولذلك سبق معنا بأن أخذ الشعر الذي على بهيمة الأنعام يكون حلالا ولو بعده بعد وفاته، ولو بعد موته. لماذا؟ لأنه في حكم المنفصل. قالوا وهذه لا تحلها الحياة، ما تسري فيها الحياة، ولذلك تؤخذ من الحي. الآن الرجل والمرأة يقصان، يقص الشعر، الرجل يقص شعره، فما تحله الحياة. كذلك الظفر مأمور بقصه، كذلك السن مثلا قالوا لا تحله الحياة. قال وأمرد، قال وأمرد، يعني لو لا لا لو مس الرجل أمردا فإنه لا ينتقض وضوءه. هذا على القول بالتفريق أيضا، على القول قالوا بالنسبة لمن يرى أن المس بشهوة ينقض الوضوء. قالوا ولو مس أمردا فإنه لا ينتقض وضوءه. الصواب بأن هذا حتى على المذهب ينبغي أن يخرج إلى أن مس الأمرد على التفريق السابق، إن كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. لا بد أن تخرج على المذهب. لماذا؟ لأن المردان قد يشتهون. والله جل وعلا ذكر قصة قوم لوط، قال لوط لهم أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الذكران من العالمين، فكانوا يأتون الذكران، ولذلك قد يشتهى الأمرد، قد يشتهى الأمرد. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يشدد في هذا، يشدد في هذا. ولذلك الذي ينبغي أن يخرج هو على قاعدة المذهب أن الأمرد إذا مس بشهوة فإنه ينتقض الوضوء، وإذا مس بغير شهوة فإنه لا ينتقض. والصواب ماذا؟ عدم النقض، عدم النقض، إلا إذا خرج شيء من ذكر اللامس، سواء كان لمس امرأة أو أمردا، فإذا خرج منه شيء فإنه ينتقض وضوءه لهذا الخارج وليس للمس، ينتقض وضوءه لهذا الخارج وليس للمس. قال ولمع حائل، حائل مثل ما ذكرتم هو الذي يحول بين اليد وبين البشر. قال ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. الملموس مفعول واللامس هو الفاعل، فالملموس بدنه لا ينتقض وضوء حتى ولو وجد شهوة. فلو أن رجلا لمس امرأة بشهوة ثم هي وجدت شهوة ولم تقصد هي اللمس، هي ما لمست، هي مفعول بها وهو فاعل، فإن النقض يكون لمن؟ لللامس. أما الملموس فلا ينتقض وضوءه ولو وجد شهوة، ولو وجد شهوة. هذا على المذهب. والصواب كما ذكرت لكم بأن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج شيء من القبل، فإن الوضوء يكون لهذا الخارج. قال وينقض غسل ميت، وينقض غسل ميت. نعم، هذا هو الناقض السادس أو السابع، السادس. وينقض غسل ميت يعني بالنسبة، نعم، سابع، سابع، ها؟ طيب سابع، ها؟ أظن السابع، نعم السابع، هي ثمانية. وينقض غسل ميت، فمن غسل ميتا فقد انتقض وضوءه. وينقض غسل ميت، من غسل ميتا انتقض وضوءه، لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا عند البيهقي والدارقطني بإسناد ضعيف، ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض أهل العلم يحسن هذا الحديث، وذلك لعمل الصحابة كفتوى ابن عباس وابن عمر، لكن هذا على الاستحباب. فغسل الميت لا ينقض الوضوء إلا إذا قام الغاسل فلمس ذكر الميت، على المذهب أن من لمس ذكر الميت، أن من لمس ذكر آخر انتقض وضوءه. إذن وينقض غسل ميت، والصواب بأنه لا ينتقض، وإنما يستحب له استحبابا أن يتوضأ. قال وأكل اللحم خاصة من الجزور، أكل اللحم خاصة من الجزور. الجزور ما هو؟ الإبل. الإبل، وهذا من المفردات، من مفردات الحنابلة، أن لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء. أما الجمهور فيذهبون إلى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول فيهما حديثان صحيحان، حديث الجابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب. فلقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قالوا أن أتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قال لا. وجاء في الحديث الآخر أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. قالوا أن أصلي في مرابض في أن أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. قالوا أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قالوا أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، وفي لفظ إن شئت. هذه الأحاديث في الصحاح أخذ منها الحنابلة، واختيار جمع من أهل التحقيق في المذاهب الأخرى كالنووي رحمة الله عليه، إلى أن لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء. أكل لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء. أما الجمهور فيستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك الوضوء مما مست النار. كان الأمر أولا الوضوء مما مست النار، ثم نسخ الأمر، ثم نسخ الأمر. والصواب بأن أكل لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء، وذلك لصحة الأحاديث في هذا الأمر، وهو حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أهل التحقيق من أهل العلم يذهبون إلى النقض، إلى أنه ناقض من نواقض الوضوء. وهل لحم الجزور هو الذي ينقض أم بقية بدنه، يعني كل أجزاء الجمل، كل أجزاء البعير مثلا؟ عندك الآن مثلا عندنا الكبد والقلب والكلى والشحم وباقي الأشياء. هذه مسألة أيضا خلافية، من أهل العلم من يرى الوقوف على ظاهر النص وهو لحم الإبل، قالوا الوضوء من لحم الإبل فقط. ومن العلماء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قصد البعير كله بأجزائه، وقالوا بأن الله جل وعلا حرم لحم الخنزير، قال أو لحم خنزير، وباتفاق العلماء على أن شحم الخنزير محرم، وكبد الخنزير محرم، وقلب الخنزير محرم، فقالوا بأن هذا عام، النبي عليه الصلاة والسلام عن اللحم لأنه هو الغالب الذي يؤكل. وما العلة في ذلك؟ العلة فيما يظهر بأنها غير ظاهرة، وصاحب الشرع هو الذي أمرنا بالوضوء من لحم الإبل، بالوضوء من لحم الإبل. وما يذكر من الحديث يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام سبب ذلك أنه كان في مجلس فأحدث رجل، خرجت رائحة كريهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فليتوضأ، فاستحي القوم، استحيوا أن يقوم. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو قلت من أكل لحم إبل فليتوضأ، قال من أكل لحم إبل، فقام أغلب القوم. قالوا قام أغلب. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وليس في دواوين السنة شيء من هذا، وإنما الموجود عند عبد الرزاق في المصنف موقوفا على علي وهو مرسل أيضا، عفوا موقوف على عمر وهو مرسل، مرسل لا يصح، ضعيف، أن عمر رضي الله أحدث رجل في المجلس عنده فقال، أراد أن لا يحرجه، فقال من أكل لحم إبل فليتوضأ، وهذا أيضا ضعيف. ولذلك بعض العلماء استنبط العلة استنباطا، قالوا لأن لحم الإبل فيه إيش؟ فيه لحم الإبل فيه ثقل، ولذلك ينصحون الذي مزاجه صعب ويغضب سريعا أن لا يأكل لحم الإبل، هكذا ينصحون، هكذا ينصحون، يقول بأنه لأنه ثقيل لحم الإبل، قالوا ولذلك يورث شيء من الحرارة في الجسم، وهذه الحرارة لا يطفئها إلا الماء. هذه علل مستنبطة ليست منصوصة، والأصل الوقوف على الأصل أن أن أن أن الحكم تعبدي، الحكم تعبدي، لم يظهر لنا وجه العلة ولا الحكمة في ذلك. وإن كان العلماء يستنبطون هذا الشيء، لكن هذا لا يعني أن هذا هو الصحيح أو هو الصواب. طيب. قال رحمه الله تعالى: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. ما الذي يوجب الغسل؟ ها؟ كل ما أوجب غسلا ما الذي يوجب الغسل؟ الجنابة والحيض والنفاس والاحتلام طبعا من الجنابة، والدخول دخول الكافر إلى الإسلام كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، وأيضا انتقال المني على المذهب، كذلك مسائل. كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، بمعنى أن الموجب للغسل يوجب الوضوء، لأن إذا انتقضت الطهارة الكبرى انتقضت الطهارة الصغرى. قال: إلا الموت. إلا الموت فإنه لا يوجب الوضوء وإنما يوجب الغسل. قالوا: والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي وقصته الناقة في الحج، قال: اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بأن يوضعوه، وإنما أمرهم بأن يغسلوه. لكن هذا منقوض بوفاة زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر النساء أم عطية ومن قاموا على تغسيلها، قال: ابدأوا بميامنها. أمرهم بأن يبدأوا بالوضوء، يوضعونها. فدل هذا على أن الغسل، على أن الموت يوجب الوضوء أيضا كما يوجب الغسل. فالقاعدة هذه منقوضة بهذا الحديث، ولكن العلماء يقولون بأن هذا على سبيل الاستحباب، يعني وضوء أن يقوم الغاسل فيوضئ الميت ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، لأن الأحاديث جاءت متنوعة في هذا فيدل على الاستحباب. قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. هذه قاعدة من قواعد الشريعة، وهي قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ما معنى اليقين؟ اليقين هو الأمر الثابت، هو الأمر الثابت، يقال يقن الماء إذا استقر وثبت. والشك ما معنى الشك؟ هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإذا كان أحدهما راجحا سمي إيش؟ ظنا. وإذا كان الغالب مرجوحا يكون إيش؟ وهما، يكون وهم. إذن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، أن اليقين لا يزول بالشك. الأمر اليقين لا يزول إلا بيقين، الأمر اليقين لا يزول إلا بيقين، ذلك أن اليقين أقوى من الشك. الشك ضعيف، والشك لا يهدم القوي، الضعيف لا يهدم القوي، فالشك ضعيف واليقين قوي. ولذلك قال: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. يعني رجل الآن كان متوضئا فشك هل أحدث أم لا، فماذا يفعل؟ يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ أنه متوضئ، لأن الأصل أنه متوضئ. طيب إذا كان محدثا أصلا ثم شك هل توضأ أم لا، يبني على اليقين. اليقين ما هو؟ أنه كان محدثا، أنه كان محدثا. ولذلك النصوص كلها على هذا، يقول جل وعلا: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالحق هو اليقين، والظن هو الشك، هو الشك. طبعا هذا على العموم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا شك أحدكم في صلاته وما يدري هل صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني شك في الصلاة ما يدري صلى ثلاثة أم أربعة، فإن اليقين أنه صلى ثلاثة والرابعة مشكوك فيه، فإنه يأتي بركعة، ركعة، يبني على اليقين. وهذا ينسحب على كثير من المسائل والفروع، مثل الطواف. إذا طاف في البيت فشك ما يدري طاف ستة أم سبعة، يبني على اليقين، اليقين أنه طاف ستة أشواط. كذلك السعي، كذلك السعي. إذن من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، بنى على اليقين. طيب من شك الآن هل أحدث أم لا، ذكرت لكم هذا. الآن رجل هو متوضأ وفي الصلاة اضطربت عنده الأمور، قرقرت بطنه مثلا، أو اعتقد بأنه خرج منه شيء فإن الأصل أنه متطهر ولا يلتفت إلى هذا الوهم أو إلى هذا الطائف أو إلى هذا الطارئ. ولذلك شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا يعني بأذنه أو يجد ريحا بأنفه أو يجد ريحا بأنفه. لكن هل من شرط اليقين أن يجتمع الأمران؟ لا بد من سماع الصوت وشم الريح؟ لا، ليس المقصود الجمع بين هذين الأمرين، وإنما المقصود أحدهما. فإذا اضطربت أموره مثلا فشم رائحة ولم يسمع صوتا فإنه ماذا؟ ينصرف. وإذا سمع صوتا ولم يجد ريحا فإنه ينصرف. فوجود أحدهما دليل على الحدث. أما إذا لم يجد شيئا، لم يجد بأنفه ريحا ولم يسمع بأذنه صوتا وإنما شك، لأنه لا ينصرف. ذلك بعض الناس الآن في الصلاة يأتيه الشيطان كما جاء في الحديث حتى يجلس عند مقعدته فيمد شعرة من دبره حتى يفسد عليه الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن لا يخرج الإنسان من الصلاة. وللأسف الآن بعض الموسوسين يلعب بهم الشيطان لعب، لأن بعض الناس تجد يقطع الصلاة وينصرف وهو لم يحصل منه حدث، وهذا أمر غاية في الخطورة. من دخل في الصلاة يحرم عليه أن يقطعها إلا بنص، وهذا ما عنده نص، لا يجوز الإنسان أن يقطع الصلاة من عند نفسه. طيب بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. إذن هذه قاعدة مهمة، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو أنه متطهر، ومن شك ومن تيقن الحدث ثم شك في الطهارة فهو محدث. وذلك لهذه القاعدة العظيمة أن اليقين لا يزول بالشك. وضربنا لكم أمثلة كثيرة على أن الإنسان في مسألة الحدث لا بد أن يرجع فيه إلى اليقين، لا بد أن يرجع فيه إلى اليقين. طيب لو كان هناك مجموعة وشموا رائحة، يصلون الآن جماعة يصلون وشموا رائحة أو ينتظرون الصلاة فشموا رائحة، ولكن ما أحد يدري ممن هذه الرائحة، ما أحد تيقن بأن هذه الرائحة منه، قال العلماء فإنهم على اليقين يبقون ولا ينتقض وضوءهم، لا ينتقض وضوءهم، لأن الأصل عدم الحدث، الأصل عدم الحدث. قال فإن تيقنهما، يعني تيقن الطهارة والحدث، الآن أصبح عنده يقين في الطهارة وفي الحدث، ولكنه جهل السابق منهما. لاحظ هذه المسألة على خلاف المسألة السابقة. المسألة السابقة أنه يعلم السابق منه، يعلم بأنه كان متطهر ثم شك في الحدث، ويعلم بأنه كان محدث ثم شك في الطهارة. الآن هو تيقن الطهارة والحدث، يقول أنا متأكد بأنني متوضئ ومتأكد بأنني إيش محدث، لكن أيهما السابق ما أدري. قال فهو بضد حاله قبلهما، هو بضد حاله قبلهما. ماذا كانت الحال السابقة؟ هل كان متوضئا أم كان محدثا؟ فيرجع إلى الحالة السابقة ضد هذه الحالة، ضد هذه الحالة، فيبني عليه، يبني عليه. قال ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والصلاة والطواف. الآن شرع في الأمور التي تحرم على المحدث، ما الذي يحرم على المحدث؟ طبعا المحدث حدثا أصغرا لا يمتنع عن كل العبادات والطاعات كما يفهم بعض الناس، لا. ولذلك بعض الآن الذين عندهم حدث أصغر تجد يحفظ القرآن وما يقرأ من القرآن، يحفظ القرآن عن ظهر قلب مثلا أن يكون طهورا يعني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ماذا يفعل المصلون إذا انتقض وضوء الإمام؟ فهل يكملون الصلاة أم يعيدونها؟ الحمد لله. بالنسبة للإمام إذا انتقض وضوءه فإنه يستخلف من خلفه، وينبغي أن يكون من خلفه من أهل النهى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فإذا طرأ على الإمام طارئ كانتقاض وضوء أو مثلا إغماء أو شيء من هذه الأمور يستخلف ويكملون ولا يستأنفون الصلاة. واستئناف الصلاة غلط، لأن نقض الصلاة يحتاج إلى دليل. ولذلك عمر رضي الله عنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أيضا: إذا تذكر الإمام أنه صلى بهم على غير طهارة فهل يعيدون الصلاة؟ الحمد لله، إذا تذكر الإمام بعد انتهاء الصلاة يعيد هو ولا يعيدون، وأما إذا تذكر أثناء الصلاة فإن هذه موضع خلاف بين أهل العلم، هل يستخلف أم أنه تبطل صلاته وصلاة من خلفه. والصواب فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أن صلاته وصلاة من خلفه تبطل إذا تذكر أثناء الصلاة، وذلك لأن ما بني على باطل فهو باطل، خاصة وأنه لم يستتم الصلاة، فيقول لهم مثلا ينصرف ويقول أتوضأ وأعود لأني بدأت الصلاة على غير طهارة. أما إذا تذكر بعد الصلاة فإن صلاتهم صحيحة وصلاته باطلة، يعيده ولا يعيدون. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم البطاقات التي تصدرها بعض المحال التجارية والتي تجمع نقاطا ثم يأخذ سلعة مقابل هذه النقاط. الحمد لله، أصل في هذا الحل، الأصل في المعاملات الحل والإباح، وهذه من الأشياء التشجيعية، بشرط أن يكون الإنسان لا يقصد هذا الشيء، بمعنى يمنحه هذا المحل بطاقة إذا اشترى ويضيفون له نقاط تشجيعية يحصل فيها على جوائز، يحصل فيها على زيادة أو تخفيض، ما في بأس. أما إذا ذهب ليشتري لا للانتفاع وإنما لزيادة النقاط هكذا، هذا منهي عنه، وذلك للتبذير وللإسراف. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ماذا يفعل من كان لا يعلم أن الودي لا ينقض الوضوء وكان يصلي، فليعيد الصلاة؟ الحمد لله، إذا كان مثله ممن يجهل فلا يعيد ما مضى، إلا إذا كانت الصلوات معلومة وقريبة وعددها قليل لا بأس، توضأ ويعيد. أما إذا كانت كثيرة لسنوات أو لأشهر فإنه لا يعيد ويستغفر الله جل وعلا، وينبغي له أن يتعلم ما دام أنه وقع في مثل هذا، أن يعرف قيمة العلم، وأن بالعلم يصحح العبادة ويعرف كيف يعبد ربه جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن المذي والودي والفرق بينهما. المذي هو سائل يخرج عقيب شهوة أو تفكر، هذا هو المذي، المذي يخرج عقيب شهوة أو تفكر. وأما الودي فهو سائل أيضا لزج يخرج عقيب البول، بعدما يبول الإنسان وينتهي يخرج هذا السائل غالبا، وهو سائل لزج غير البول. وبعض العلماء يذكر بأن هذا أيضا يخرج عقيب خوف شديد، حينما يخاف الإنسان يخرج، قالوا هذا ودي، أو برد شديد مثلا قالوا هذا ودي أيضا، هذا الفرق بينهم. نعم. لا، ما ذكروا، قالوا بأنه بعد بول. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن المني نجس، فما دليل ذلك؟ متى ذكرت؟ ها؟ اشهدوا عليه، أنا ما ذكرت هذا، نحن نرجح بأن المني طاهر، هذا في جميع المتون اللي شرحناه، لكن يمكن الأخ فهم غلط، الودي وليس المني، الودي نجس والبول نجس والمذي نجس على الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يوجد دليل علمي أن من مس ذكر غيره ينتقض وضوءه؟ والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فخرج ذكر غيره. نعم، هو الحديث هذا، قالوا إذا مس ذكره فذكر غيره أولى، هكذا يقولون. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. تقول السائلة: امرأة حاضت 7 أيام ثم انقطع عنها الدم يوما واحدا، ثم نزل عليها الدم مرة أخرى بنفس علامات الحيض، واستمر معها 5 أيام، فهل هو دم حيض أم استحاضة، وماذا تفعل؟ هذا سيأتي إن شاء الله في باب الحيض، لكن يعني أعجل لها الجواب بأن هذا فيما يظهر حيض، ما دام أنه عاد إليها بمثل صفات دم الحيض فإنه حيض، وهذا أحسن، أحيانا يكون تلفيق، النساء بعضهن تحيض وتطهر وهكذا في هذه المدة سمى تلفيق هذا. لكن مثل هذه الحالة فيما يظهر بأنه حيض ما دام أنه عاد إليها بنفس صفات دم الحيض فإنه حيض. نعم هذا هو الغالب على الدماء. نعم إيه اليوم طهر ما دام أنها رأى لم تر الدم يوما كاملا فإن هذا طهر. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: قيد صاحب الروض قول المؤلف ولمسهما من خنثى مشكل بقوله معا، فهل ينقض من مس أحدهما؟ هم يقولون بأنه إذا مس الرجل الخنثى، إذا مس الرجل ذكر الخنثى فإنه لا ينتقض، هكذا يقولون، لأنه قالوا مس الرجل الرجل هذا في بعض في رواية قالوا بأنه لا ينتقض، أما المذهب فإنه ينتقض مطلقا، ينتقض مطلقا. أما التعبير تعبير بعض العلماء قالوا إن مس الذكر، إن مس ذكر الذكر ذكر الأنثى فإنه لا ينتقض. لماذا؟ قالوا لأنه قد يكون أنثى فهو لم يمس فرجا أصليا، وكذلك الأنثى على العكس، لو مست مثلا الأنثى فلو مست ذكرها، هذه مسألة التفريق بين المس بشهوة وبغير شهوة، قالوا أيضا لا ينتقض لاحتمال أن يكون ذكرا، هكذا يفرقون. لكن المذهب فيما يظهر بأنه على العموم. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: هل خروج الريح من فرج المرأة ينقض الوضوء؟ هذه أيضا من المسائل الخلافية، قالوا بأن خروج الريح من الدبر هو الذي ينقض، أما خروجه من القبل ففي المرأة يتصور وفي الرجل غير متصور، قالوا بأنه ما يخرج الريح من ذكر الرجل، وأما في المرأة فيتصور، ولذلك قالوا خروج الريح من قبل المرأة لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه لم يمر على نجاسة بخلاف الريح التي من الدبر، ولذلك لا ينتقض وضوء المرأة إذا خرج الريح من قبولها، قالوا لأنه لا يمر على نجاسة، لأن من الدبر في الغالب أنه يمر على نجاسة. ويسأل أيضا شيخنا عن دليل نجاسة الدم والصديد. بالنسبة لهذه الإفرازات الصديد والقيح وكذلك الدم فإنها نجسة، والأدلة على ذلك أن الله جل وعلا قال: أو دما مسفوحا، حرمه لكونه مسفوحا، والأدلة على نجاسة الدم حكي الاتفاق عليه، حكي الاتفاق عليه، والكلام ليس على نجاستها، وإنما الكلام هل هي ناقضة من نواقض الوضوء إذا نزلت مثلا. نعم هذا الذي بحثنا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من مس ذكره بظهر كفه لشهوة فهل يدخل في الإفضاء؟ المذهب نعم، على المذهب يقولون نعم، لأنه سواء مسه بباطن كفه أو بظاهره فإنه انتقض، قد انتقض وضوءه، والصواب بأنه لا ينتقض إلا بباطن الكف، لأن الإفضاء لا يعرف في لغة العرب إلا بهذا، أفضى يعني بكف بيده كما في حديث علي: إذا أفضى أحدكم، والإفضاء يكون بباطن الكف، وحاسة اللمس تكون بماذا؟ بباطن الكف وليس بظاهر الكف. هل سمعتم أحد الآن أراد أن يتحسس شيء بظاهر كفه؟ فيه؟ أي ممكن، صح ممكن، لكن في الغالب أن الاشتهاء يكون بالباطن. والحرف كذلك، حرف اليد مذكر بباطن الكف وظاهري وحرف اليد. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بالنسبة لتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، هل هذا خاص بالنبي لأنه كان أملك لإربه؟ لا لا، هذا ليس خاص، هذا عام، هذه من الأشياء التي يشارك فيها غير النبي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التقبيل. نعم هذا ليس خاصا، ولا أحد ولا أعرف أحدا قال بهذا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا وقع المذي أو الودي على الملابس فهل يجب تغييرها؟ لا ما يجب تغييره، إنما يجب غسل المذي، يجب نضحه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينضح ذكره ليتوضأ. وأمره بنضح الذكر دلالة على ماذا؟ على غسل هذا الخارج وهو المذي، فدل على نجاسته، فينجس أيضا المحل. ثوب ما يغير، يغسل المحل فقط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل مصافحة المرأة من وراء حائل يجوز على حسب التفصيل في مس الذكر من وراء حائل بأنه غير ناقض؟ لا، هو الكلام على المصافحة والكلام على اللمس. اللمس لا ينقض الوضوء، لو لمس رجل امرأة من وراء حائل لم ينتقض وضوء. أما المصافحة فهذا بابها آخر، هذا بابها آخر. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل إذا كانت الجبيرة إلى نصف الساعد فهل ما تبقى يغسل أم يمسح؟ لا، يغسل، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، والمتبقي يغسل. فإذا كانت إلى نصف الساعد يغسل بقية الفرض، وأما الجبيرة فتمسح. يقول وهل يكون الحكم نفسه في بقية الممسوحات إذا كانت مخرقة أو غير ساترة للمفروض؟ لا، يختلف، هذا يختلف بالنسبة للجوارب والخفاف إذا كانت مخرقة وحكمنا بجواز المسح عليها فإنها تمسح، لأنها قد غطت محل الفرض في الغالب، فما في حاجة إلى الغسل، لأن هذا يفسد الخف، هذا يفسد الخف. والجبيرة تعرفون بأن الجبيرة تختلف عن باقي الأشياء التي يمسح عليها مثل الجوارب والخفاف، تختلف. نعم. ويقول أيضا شيخنا هل يرى شيخ الإسلام أن هناك مقيما ومسافرا أم مستوطنا ومسافرا وما الصواب؟ هذه نبحثها إن شاء الله في محلها. شيخ الإسلام يرى مرت معنا في المسجد مرت. طيب، شيخ الإسلام يرى بأن الإنسان إما مقيم وإما مسافر، وأما الاستيطان فلا يرى. هذا قول لبعض الفقهاء. أحسن الله. هذا الشيخ اسمعي. نعم نعم. ممكن، نعم، مثل الإغماء إذا زال بالبنج بحيث أنه غاب عنه الوعي فإن هذا قد يكون ناقضا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل السلام عليكم. السلام. يقول بأنه سمع بأن الإبل خلقت من النار، فهل هذا صحيح؟ لا، ما خلقت من النار، الحديث الوارد خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.